سبونجرز حقيقة اسمها اسمها اضطرابات مزاجية. ده موضوع مهم ليه؟ نكتب عليه عملي. يعني ممكن ينزل لكم امتحان حالة مود ديسوردر، هي دي أهميتها بس. خلاص؟ امتحان احنا عندنا سايكاتري مش عارف ايه، مش امتحان سايكاتري؟ كلينيكال، يعني يبقى ايه واحد راجل بس هو يبقى ايه بقى؟ هيبقى هيستوري. تاخد منه هيستوري. بس على فكرة اللي انا عارفه يعني المريض السايكاتري بينزل لو نزل امتحان يعني حد سايكاتري يبقى معاه نايم، بينزله معاه نايم يقعد معاه. هو بيسمع كلام النايم اولا يحترمه، وبعدين النايم بيبقى معاه يعني زي ما نقول هو بيبقى يعني ظبط معاه كده، كان استاذ السايكاتري برضه معاه ده لو في يعني. بس اعتقد انا مش عارف سابقا كان فيه ولا لا، بس كان فيه بيبقى زي هيستوري كده عندك ايه وبتاع، هيقول لك انا عندي ديبريشن. خلاص الديبريشن عايز ايه؟ اي بتاع ايه كلينيكال بيكتشر ايه التريتمنت؟ سلام عليكم. انا هتصبع لي دماغي يابا. هم بقى عمالين يرخصوا عشان ينزلوهم بروبلم سايكاتري، وعايزين يعني بيحاربوا بقالهم فتره. هي حصلت مرة واحدة في التاريخ تقريبا، بعد كده يعني ما حصلش. فهل ممكن؟ هنعرف امتى في الامتحان. تاني الموب ديسوردر اضطرابات مزاجية، في حاجة اسمها مانيك ديبريسيف ديسوردر اللي هي يا دكتور اللي هي يوني بولر ميجور ديبريشن، ناخدها وباي بولر مانيك ديبريشن. يوني بولر ميجور ديبريشن يعني هي دوكم يعني ديبريشن يخف، ديبريشن يخف، ديبريشن يخف. يوني بولر باي بولر يعني ديبريشن ثم يخف ثم يخش في مانيا ثم يخف ثم يرجع ديبريشن، دي معنى كلمة باي بولر. السايما اللي هو مزاجه وحش عكلي، يعني لم يصل الى الكرايتيريا بتاعت الدبريشن لدرجه يعني انت لما يجي لك انت تقول انت مكتئب ممكن تقول عليه دي السايما مزاج وحش. سايكل سايما اللي هو الانسان هو متقلب المزاج، اللي هو تجيه كويس احيانا عكلي احيانا، كويس احيانا عكلي. في بقى مود ديسوردر سكند بتقول ميديكال كونديشن زي ما هنشوف حالا دلوقتي. طيب ايديولوجي في ناحيه وراثيه ممكن بيرسوناليتي، اشهر ناس على فكره هم ربطوا البيرسوناليتي بالبودي بيلد، لقوا الانسان اللي هو سايكلو سايميك، الانسان اللي هو ايه في انسان كده تلاقيه هو طبيعته سايكو سايكو، يعني تلاقيه مره تلاقيه كويس وبيهزر ومشوش وبيضحك وبتاع، ومره تلاقيه عامل كده. بس بشرط بدون سبب خلي بالك، ما تجيبش واحد عليه ضغوط في العمل يعني هتشوف انت بقى ما تشتغل احسن. بس انت ما وصلت انت عارف ايه اللي مخليك ظريف الحياه معاك حلوه لسه؟ قول لي ايه؟ ما عليكش ريسبونسبيلتي يا حبيبي. ما هو ريسبونسبيلتي؟ هتقولي ازاي؟ انا بقول لك فين ريسبونسبيلتي؟ عشان تذاكر يعني؟ هتأجل المشكله عادي جدا، لكن ريسبونسبيلتي يعني انت عندك عيال، عندك بيت، العيال مش هتاكل الا ما انت بتشتغل، مش هعرف ادخلهم المدارس الا لما اكافح واجتهد، ابني ده لما يكبر مش هعرف اجوزه. هي دي ريسبونسبيلتي يا اخي الفار. ده اتجاه الاسره، طب والعمل؟ طب ما اشتغلش هترفض، مش هقبض يا دكتور. عشان كده انت في نعيم دلوقتي، لما بتبتدي انت تنتقل لحاله عمليه تشعر بالريسبونسبيلتي. ايه اللي بيحصل؟ تلاقي نفسك في الانسداد، ممكن ياكل مش حابب اهم حاجه ياخد حقايق كان اكل يجي لوحده. ربنا احنا كنا كلنا كنا كده ربنا يديك الصحه لا شكرا. هم لقوا الانسان المتقلب المزاج والبيكنيك. بيكنيك الوقت اللي ايه مش تخين ايه مدملك في شخصيه كانت ايه ايه وقت مش طويل قوي في كده ولا قصير في ما تكون كده ومدملك وتلاقي دمه خفيف على فكره في متقلب المزاج دي شخصيه لايقه للاكتئاب عارفين كده ولا لا؟ سايكولوجيكال فاكتور السايكولوجيكال تروما والستريس اكتب عليها دي عوامل مساعده. في ميديكال كونديشن هنتكلم عنها بعد شويه. اهم نظريه هي الكيميكال. هما بقى بتوع السايكاتر طبعا انتوا عارفين بدا يقول لك الامراض النفسيه كلها تغيرات كيميائيه في المخ. طب ايه اللي في مخي قال هنا اللي هو السيروتونين والكاتيكولامين وجه عام هو السيروتونين وكده. طبعا السيروتونين ده اطلقوا عليه ايه؟ هرمون السعاده. والله يعلم هل ده هرمون السعاده ولا لا، انما هو على ما يبدو فعلا ده هرمون السعاده والله يعلم برضه يعني ازاي دي نقطه. بس هو على فكره في هرمون برضه مهم قوي اللي هي اسمها تعرفين الاندورفينز. الاندورفينز دي اللي هي بتاعت ربنا بقى. الاندورفين دي بقى اللي هي عارف انت يا دكتور عارف انت لما تبقى مثلا تلاقي نفسك كده طالع طالع كده من الاوائل وفرحه النجاح والحاجات دي، الكلام ده بيطلع في السيروتونين بيطلع في الاندورفينز واشياء اخرى لا يعلمها الا الله. هتلاقي نفسك يعني مش كده؟ جنرال كرايتيريا اوف مانيك ديبريسيف ديسوردر. بص يا سيدي علم على الكلمات دي برايمري ديستربنس في المود. برايمري يحط داير على برايمري. يعني ايه برايمري؟ يعني مفيش سبب. يعني انا زعلان بدون سبب، فرحان بدون سبب، يبقى انا مريض اهو. That may vary between cheerfulness اللي هو المانيا السعاده sadness وهو depression. ممكن المريض بقى يبقى unipolar cyclic depression يعني اكتئاب ثم يخف ثم اكتئاب ثم يخف، او bipolar يبدل شويه اكتئاب وشويه مانيا وان بتوين بيبقى normal. الكلمه الثانيه periodicity. يعني هنا سؤال بريوديسيتي دي مهمة قوي. يعني ايه بقى بريوديسيتي؟ يعني مريض المانيك ديبريسيف ديس اوردر ده يا ولاد خلي بالكم منه، ده بقى دكتور عارف ايه دكتور؟ يجيله مانيا ثم يخف ثم ديبريشن ثم يخف، لكن احيانا اهو يقول لك ثم يخف بيبقى نورمال في احيان كثيره. لان المرض بريودك يعني ايه نورمال في احيان كثيره غير دواء. السكيزوفرينيا نو بريوديستي مش هيخف ولا هيتحسن الا ما ياخد دواء. خلي بالك من هذا المعنى. المانيك ديبريسيف دي المواضيع دي بتحصل ولو بدون علاج. يعني ممكن اقعد فتره 3-4 اشهر قاعد في البيت ما بخرجش من بيتي ودقني طولت وحالتي بقت عدد ومش شايف قدامي، تلاقي فجاه كده تلاقي كده حسيت كده انا في حاجه حصلت جوايا عايز اقوم عايز اخرج، ممكن يبقى خد حمام وحلق دقنه ومش شايف باذن الله حاجه جميله بدون سبب. دي طبعا الحاجات دي بتحصل فيها بس المدد قصيره. صح؟ مدة كام يوم؟ بتعدي ان شاء الله. الموضوع يطول يبقى الجميل ايه؟ مكتئب. بس يا ترى بقى مكتئب ليه؟ يعني انت زعلان ولا انت مكتئب؟ ده الكلام هنا. عشان اللي زعلان بقى هنقوله معلش وبتاع وما تزعلش، انما المكتئب محتاج علاج. ناخد الديبريسيف ايبيسود. لما كان المرض عباره عن ديبريشن احيانا ومانيا احيانا اخرى عايزين نوصف الاكتئاب. انت لو عايز توصف الاكتئاب اوصف نفسك في الوقت الحالي هتطلعك نقطه. انت تشوف هنا بص هنا بتقول ايه؟ في ديبريشن فيز اسمها ايه؟ ديبريسيف ايبيسود. اتعلم على كلمه ديبريسيف ايبيسود او ميجور ديبريشن. هو ده الديبريشن. اول حاجه جميل مود تشينجز هتلاقي فيها ايه؟ اولا المود كاركترايزد الديورنال فاريشن، اكتب بتبقى اسوأ امتى، مريض الاكتئاب قوي يسوء امتى، بالليل الساعه كام؟ يعني بالليل امتى يعني 9 مساء؟ بتقول ايه؟ في الايرلي مورنينج مع بشاير الفجر، دي اكتر فتره يبقى هيموت الاكتئاب. ده في ناس بيصحى من النوم الفتره ده ايه؟ عارف يصحى من النوم يعمل ايه؟ يعيط. في ناس بتعيط في كتب الاكتئاب عشان بعد كده مش قادر يقعد يعيط هو بدون سبب. تلاقي الست تقول لك انا بسمع عجوز يا دكتور، الست تقول لك كده بسمعه الساعه 5 الصبح، انا ببقى حاسه بيه بس مش عايز اتكلم عشان هو بيزعل. قال لي عمال يعيط، يعيط جنبي وانا سامعاه عمال يعيط لوحده من الالم. لذلك في ناس بتصل لمرحله بقول للناس مش شفاف. فانا بقول ارمي نفسك وارتاح. ديورنا فريشة بيبقى في الصباح الايه؟ المبادئ. There is hopelessness، طبعا زي ما احنا شايفين انه احنا عندنا hopelessness، no aim، no desire for life، ولم suicidal tendency، bad book، bad book in future، بتاني حاجات كلها عندنا. فاحنا مش شايف دي حاجة abnormal. Psychological thought changes، slow thinking، بطء في التفكير، lack of concentration، self depreciation، دي بقى مهمة جدا. self depreciation دي هو يقلل من قيمة نفسه. التواضع حلو، بس هو مش متواضع، لا ده هو حاسس ان هو بقى عالة على أسرته. يعني بالعربي كده بيقول لك أنا ما استحقش أبقى أنا أبوك. أنا ما استحقش منك كل الاهتمام ده، أنا ولا حاجة. بحس كده زي ده اسمه سيلف ديبريشيشن، دي علامه مهمه جدا للاكتئاب. خلي بالك سايكوتيك سيمبتوم اوف ديبريشن ديليوشن اسمها نيهلستيك ديليوشن. نيهلستيك دي سنس اوف ديسوسيسيف اورجن. عارف يعني ايه دكتور؟ بص يقول لك ايه؟ يقول لك انا حاسس ان انا بص العيال يقول لك ايه؟ مش عارف يا دكتور، زي ما يكون مخي ده واقف ما اشتغلش، حاسس كده زي ما كده ما عنديش ضغط، حاسس ان الدم ما بيجيش في عضوي. بص بيسموها ايه؟ يعني ايه نيهلستيك ديليوشن؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه بالعربي؟ ضلالات عدميه. هقول لك يعني ايه عدميه؟ دي كده مثال جميل قوي. عارف انت يا دكتور لما انت تفتح كده الشباك بتاع بيتك لو انت ساكن في شارع عضوي، لو فتحت الشباك في اللحظه دي تسمع ايه؟ تغيير الحياه، الناس والعربيات، تلاقي الدنيا يا حفظ. طب افتح الشباك الساعة 5 الصبح هتلاقي ايه؟ في الصوت. هو حاسس بكده باستمرار، حاسس ان مفيش حياة، حتى تبقى الدنيا مهيصة قدامه وهو لا شعر ده. اسمها نيهلستيك ديليوجن. ديليوجن اوف بافرتي، يشعر مش هتصدق انه فقير. يقعد يتكلم ان انا كذا، هو مش بيكذب، هو حاسس ان هو فقير. وخايف على اولاده، وحاسس ان انا مش هقدر ان انا اصرف عليهم بعد كده. وانا الست مراته تقول له ايه؟ ما تقولش كده انا مسطوره والحمد لله. لا ده انا مش عارف، ده نوع من الاكتئاب. هو بص باد لوك للفيوتشر، هو حاسس كده ومش بيبصر. المصيبه السوداء بقى الجلد فيلينج، يبقى الجلد فيلينج دي علم علينا، والنيهلستيك ديليوجن علم علينا، والسيلف ديبريشيشن تعلم عليه. دول اساس الموضوع، ان انا حاسس ان انا قليل، ان انا عندي كمان جلد فيلينج. يعني ايه يا دكتور؟ الشعور بالذنب. يعني لو ابنه تعب هو السبب، العيله بقت فقيره انا السبب، هو السبب في كل شيء، فيعاقب نفسه بالفعل. طالما هو عنده جلد فيلينج يعاقب نفسه بايه؟ بالانتحار. يبقى لماذا هذا المريض بينتحر؟ بسبب الجلد فيلينج. ويبقى هنا السؤال اللي انا سالته للمشايخ، سالت المشايخ في الحته دي، قلت لهم يا جماعه احنا عندنا، يعني عندنا في الدين يعني يقول لك اللي بينتحر يخش المرض، صح؟ جميل جدا. طبعا السؤال بقى ده انسان مريض، بتكلم هنا على الدين بشكل عام. يعني لو واحد عنده مرض زي ده، داخل بالك ده نوع من السايكوزيس، هذا المريض مهم قوي. غير بالبزنس بتاعهم، هم مش بخطوة يعني الانزايتي او ايه يعني نوت او ايه كده، ما عندوش حاجة اسمها انسايت، مش اويرنس في المرض بتاعه، هذا الطريق بيعمل كده غصب عنه وهو في حالة ينسى لها، يعني هو مش انسان طبيعي، فهل ده لو انتحر هيخش النار؟ انت ما تقولش اه او لا، خلاص هو في ذمة الله عايز يفهم، لان في صموان حصل كده وده مرة اللي هي الدفعة في حد صموان يعني حصل مشكلة زي كده، طالب الطالب ده انتحر وانا كنت اعلم ان هو عنده سيفير ديبرشن، طبعا احنا ايه احنا بنصلي عليه صلاة طائرة حاجة زي كده، يعني قلنا ده واحد مننا ننسى نصلي، واحد يروح طالع يقول لي لا ده انتحر ما ينفعش، لا دكتور معلش انا مش معاك في الحتة دي، انا اعلم كويس قوي ان هو كذا وكذا وكذا، وفعلا نزلنا وصلينا الغائب وخلقنا سبحان الله الجيوش ونسر الجيوش الغالبية نزلت، قال لك يعني احنا وانا اقصر حكم ربنا في الحته دي انت ما تعرفش تفاصيل بقى دول ولا انتوا معايا ولا مش معايا، يعني ربنا يعني ما تحكمش عليه كده، لكن واحد بقى بينتحر كده يعني لاسباب اخرى دي قصص ثانيه بقى، ولا يعني الشيء ما اعرفش حاجه، المهم في كام واحد زي اللي معايا كده قلت انا ايه انا بعمل ايه لما بدعم واحده واحضره ورايح اتضايقت بصراحه، صوت يجي بقى هالوزنيشن دي مش مهمه، بيهيفير تشينج دي مهمه، لو انت مبتدئ هتمشي بسرعه في الشارع ولا هتمشي ببطء؟ تمشي ببطء نفسك ماشي مش كده؟ حتى الناس يقول انت ماشي غريب مش كده ولا ايه؟ صح؟ ولا انت مش مفيد؟ مش مفيد؟ ها؟ لا بصوت يعني ايه بقى؟ ترهب تعالى بقى هضطر اعمل لك منظر المكتئب بيمشي ازاي؟ بص ولا انا ببقى انا مكتئب انا بقى راجل مكتئب واخد بالك؟ انا متضايق جدا اساسا كلام لك ده فرنا هو بيمشي بسرعه اصلا يعني ايه بقى؟ يعني انا بلاقي واحد طريره في الشارع ماشي ينفع حاسس بكل حاجه ميته، وبعدين عندي كمان بعد خلي بالك كمان في ايه ساد فيشن انجليكشن بيرسون هايجين بقى عايز يستحمى ولا عايز بقى يحلق ده، طبعا كلنا بيحصل فينا كده بقى يومين ويعدوا الموضوع احنا بنقطع، في برضه حاجه اسمها سايكوموتور مانيفستيشن ريتارديشن واجيتيشن، الكلمه دي مهمه ريتارديشن يعني ايه؟ يعني ايه ريتارديشن؟ الانسحاب علامات الانسحاب، والاجيتيشن هو بيبقى ايه؟ الابن شويه، طب يعني ايه مريض مكتئب وعليه علامات الانسحاب؟ عارفين ازاي ولا ازاي؟ عارفينها؟ يعني تلاقي المريض كده عارف لما واحد يبقى كده وبص عمل كده مكتئب زعلان، فانت تقول له مالك يا ابني؟ مفيش حاجه يا ابني بس قول لي في حاجه، لا مفيش، في النظام ده ساحب المريض طارد مش عايز مش عايز يتكلم، انت ممكن ساعات من الزعل قوي انت مش عايز تتكلم، هنا بقى الاجيتيشن ده بتلاقي المريض بقى عيني تلاقيه هو ديبريست بس ريتابل، فاهم ازاي؟ انا متضايق قوي انا متضايق مش عارف مالي مش عارف مالي، ده انا امبارح انا امبارح فكرت ان انا انتحر، بص بتكلم ازاي؟ هو واضح ان هو ايه ده بس شويه هو عشان ده في السايكاتري ده له علاج وده له علاج، لان في ادويه مضاده للاكتئاب بس تهدي، في ادويه مضاده للاكتئاب بس تعمل لك ايه؟ ستيميوليشن سايكولوجيكال بقى انسومنيا انوريكسيا، في طبعا ناس يقول لك ايه انا لما بكتئب مفيش غير في الاكل، لا ده الديسايد لو اكتئاب حقيقي زي ده مش هتاكل وهيحصل لك فارق ويت لوس، خلي بالك والانسان يعني بص ويت لوس اهو علمنا كوجنيتيف القدرات المعرفية وبيقابل changes دي هي ضعف القدرات المعرفية poor concentration slow thinking ايه؟ ده ايه؟ فدي بتبقى حاجات psychosomatic يعني هو الاكتئاب ده يعمل زي يعمل headache ويعمل آلام في الجسد طب ايه كمان؟ negative view of self دي self depreciation negative view for future الحتة دي حط عليها MSQ ولا بيجي MSQ psychiatric negative MSQ يعني هو ايه نظرته لنفسه ان هو ولا حاجة ايه نظرته للمستقبل مفيش زفت negative hopelessness فيه بقى of mania او hypomania هنا بقى سعادة مطلقة دون سبب لما انت تشوف واحد ده مؤاخذه تعرفين ان المنيا بيسموها ايه بالعربي بيسموها ايه بالعربي اسمها ايه ايه الترجمه بتاعتها ايه نشوه دي ده اسمها الهوس الهوس مش عشان كده بيقول لك ايه لما تلاقي انت واحد فرحان قوي قوي قوي قوي زياده عن اللزوم بيعمل حاجات غريبة من كتر فرحته بس بدون سبب يقول لك ايه ده والد هوس ايه دي الكلمه ايه طيب الفيزوبينيا وهايبومينيا بص بقى يا دكتور ايه رايك لما انت تلاقي واد يعني في مره كده دايما انا احكي الحاجات اللي انا شفتها كتير تلاقي ولد كان شاطر كان شاطر بس بيطلع يعني بيطلع مثلا كده زي تقول ايه من الستين سبعين الاواخر يعني كان في حدود المية الاواخر مع ان في البكالوريوس ربنا فتح عليه زي ما قلت الدكتور كان زمان بقى كمان الاورال كان عليه نمر جامده جدا فالواد دخل الاورال في الكلينيكال ربنا رزقه بقى كل الناس كانوا كويسين معاه اورال كلينيكال بطل راحه فالواد يعني اولموست جاب كل مارك في كل اللجان دي حاجه بتاعت ربنا بقى فالواد لما ظهرت النتيجه لقى نفسه طلع مش عارف 15 ولا 16 عام حاجه بقى يعني ايه فالواد عمل ايه يوم النتيجه راح قلع القميص ازاي راح طالع فوق عربيه كلية ده كان في الكلية وسط الناس طلع فوق العربيه وقعد يرقص بص المنطق ايه ده بتعمل ايه؟ كان فضل يتكلم ويسلم على اصحابه وعمال يسلم عليهم ويبصهم ويحكم فيهم وبتاع ومن كتر ما قعد يتكلم صوته بتاعها لما جه راح البيت انا مش هركب مصنع ولا هركب عربيه انا راح ماشي وكل واحد هقابله في الشارع لازم اسلم عليه عمال يسلم على كل الناس روح البيت اتصل بكل اصحابه وفرحان عمال يتكلم ساعة 2 بالليل قوم قلت له يا ابني خش نام مش قادر انام من الفرحة مش قادر انام عندي انسومنيا من كتر الفرحة بس ايه رأيك هو عنده حق ولا لا؟ هو عنده حق هو في كلب ما يكونش هو بس عنده لكن ايه رأيك بقى اللي يعمل كده واكتر بدون سبب يبقى ده ايه؟ هو ده المانع ده هيبقى مانع وبالتالي مش شفتوه في الرقم مش شفتوش نادي في الرقم فبتلاقي عنده هايبر اكتيفيتي which may rarely lead to rare achievement يعني ايه يا دكتور؟ يعني ليه بيشتغل؟ يعني بس تلاقيه في عمله في شغل بيشتغل كويس جدا في الشغل شغال كويس جدا ورايح جاي ونشيط بس تسال عليه زمايله يقول لك ما بيعملش حاجه وقاعد مكتب وعمال يكتب في حاجات ويعمل ويبوك ويحط استشهاد ومش عارف ايه وبتاع يسال يقول لك احنا مش عارفين ماله ده بقاله شهر عن حد نجم النجمه اللي هو عنده انسان ويفضل يقول لك بعدين يرجع يقول لك انا بشتغل 15 ساعه في اليوم يعمل لك ايه؟ اسال ما بيعملش حاجه يعني العمليه ايه؟ في برج طرد هنا في اصلا في برج طرد joyful activity طبعا اكيد كلكم شفتوه في الراوند لازم هيخليك تضحك مش كده ولا ايه؟ يقعد يعمل حاجات تضحك كده هايبر او فوكتيف عمال يتكلم ما يقدرش فرصه يتكلم شكل صوته بيروح. دريسنج البرايت كلر دي بتبقى في الفيميل اكتر، وطبعا الستايل بتاع اللبس نفسه كل واحد فينا يعني تلاقي الستات بالذات، طبعا الستات بتبقى معروف بتبقى زي ايه، انت حتى بتبقى عارف يعني انت مثلا ساكن في عماره والعماره دي جيران، انت بتبقى عارف الست دي، عارف نظام الست دي بتلبس كده ساده وبتبقى بني اسود كحلي ما بتغيرش من الوان دي، مره واحده لقيتها لابسه احمر واخضر واصفر ومكيشه وكعب عالي وماشيه بالمخ ازاي؟ فانا قلت علي بالي ايه؟ قالوا لي هيحصل لها ايه؟ صح ولا لا؟ دي حاجه غريبه. اه الناس دول بيعملوا كده. لو راجل في بيلبس بقى اللي هو اللبس، يعني اقول لك حاجه، طب احنا في عندنا اساتذه الراجل اللي هي دكتور 70 سنه 65 سنه تلاقيه لابس ايه؟ لابس بنطلون جينز وكوتشي وتي شيرت اللي هو عليه كلام كده، وتلاقي ظهر التي شيرت مكتوب عليه 20 مثلا. دي عادي جدا، واحنا متعودين على كده، هو الراجل ده نظامه كده. لكن لما يبقى الراجل ده لبسه في التزام ريجولار باستمرار، وبعدين مره واحده تلاقيه كوتشي وجينز وبتاع وعايش في الدور فاتح القميص ولابس لك سلسله وتلاقيه يا دكتور لا الدكتور كان ليه؟ الراجل اتهوس ازاي؟ طبعا الزوجه تقول لك ده الراجل ايه؟ شكله هيتجهز. والراجل ده مهتم كده ليه؟ اكسسيف كوزموتكس طبعا فلايتس اوف ايديا، فلايتس اوف ايديا دي تكتب على فلايتس اوف ايديا وصلها سهل الى كلمه هايبر توكاتيف. يعني يا دكتور يعني ليه هو بيتكلم كتير؟ الافكار تتوارد على ذهنه بس طول ما هو قاعد. تعرف انت لما انت ايه، احنا كلنا عندنا افكار في دماغنا، يعني انا ممكن اقعد هنا واقعد تيجي على مخي افكار ونقعد نتكلم مع بعضنا، لا هو واحد كل عمليه زي ده. طبعا انت الموضوع ده بتبقى فيه مشكله عايز اقول لك عليها بس عشان تبقى ترتب نفسك، الافكار بتروح من دماغك قوي انت، ها لو انت من نوع الخجول يعني لما تيجي بقى تروح تخطب تقعد مع العيلة في البدايات كده نفسك انت ايه قاعد كده، طب انت جاهز جاب جملة يعني هتكلم النهارده عن الجو تجيبه، وبعدين هتكلم عن الكورة، في عندي موضوع في السياسة يا جماعة هعمل ايه؟ لكن انت تفضل قاعد ورا فتلاقي كل الفلايتس اوف ايدياز انقطعت، نفسك بلمت في القعدة، تلاقي الراجل شوية ايه؟ اهلا وسهلا. بعدين فاكر على الغرفة اللي قاعد قول حاجة يا ما بيقولش. المود از إليتد مبسوط سيلف كونفيدنت واثق في نفسه، أنا رهيب أنا ما فيش زيي. ديفيوجن أوف جرانديوزيتي عظيم جدا أنا عظيم. باور ريليجيوس سيجنيفيكانت يعني ممكن يقول لك بقى إيه إن أنا يعني ربنا بعيدني وأنا نبي حاجات من هذا القبيل بيتخيل ان هو له مكانه ويبقى يعني عنده جرانديوزيتي عظيم وحاجات زي كده. انسوميا ما بينامش. سكشوال سترونج سكشوال ايرج، وعلى فكره تجد ان هو يعني كده بص ايه يهتم بالجنس الاخر، بيهتم جدا بالجنس الاخر عاجز، ولو هي واحده ست عاجزه عاجزه ست ما شفتوش الحاجات ده زمان. هتلاقي واحده ست كانت لان اسم السايكاتري كان زمان عارفين فين؟ فاكر اسم النيورو؟ اسم النيورو كان اسم النيورو ده مخصوص نصين، نص نيورو نص سايكاتري قبل المبنى بتاع المستشفى دي بتاع السايكاتري، فكان يعني السايكاتري دول بيطلعوا كده جنبنا في بطنه يعني كده، وتلاقي فيه ستات كده صغيرين في السن كان عندهم كانوا مانيك، فكانوا طالعه السلم ومعاه الحاكمات بقى ماسكينها عشان بيعملوا لها حاجه ولا بتاع انفستيجيشن وواديينها بقى على الاسم. فكانت لما تشوف بقى شباب زيكم كده ملابسين بعضلات دي ولا مش عارف ايه ونازلين كده وبتاع كده هتقعد تبص عليهم وتعاكسهم. فالعيال يخافوا كده الست بتعاكسني يا ولد انت جميل انت. وطبعا بيفرح وبعدين يسال يلاقي ايه؟ مانيك وسكيت. اول مره واحده تهتم بيا تطلع بالمنطقة. أوليفيشيا يقول لك بيأكل أكل ابن كلب مثل أوليفيشيا يفضل يأكل ويأنفع بالطريقة اللي تتخيل يعني أدي دي في بس حتة بقى مش موجود ديفرنشال ده دلوقتي في ميديكال كورسز اوف ديبريشن دي ده بقى سؤال مهم يعني يقول لك ايه انيوميريت ميديكال ديزيزز تعمل ايه خد عندك بقى الاستيرويد الدواء ادويه يعني اكتر مثال دول الريزيد ده سايكلوسبورين تمام بروبرانولول اضطراب يعني انفكشن اي فايرال انفكشن تعمل اكتئاب اندوكراين بقى يا دكتور معظم الحاجات هايبوثايرويديزم كوشين اديسون هايبوبار كولاجين نيورولوجيكال زي المالتيبل سكليروزز المالتيبل سكليروز يا جماعه ممكن تعمل ديبريشن او ايفوريا يعني اكتب كده جنبها الديبريشن ده يبقى كانسر بشكل عام الدياجنوستيك كرايتيريا مش ضروريه قوي بس تبقى عندك فكره عشان تشخص الاكتئاب بص بقى يتوفر شروط البريزنت مود لازم يساهم مجتمع وعنده اجيتيشن او ريتارديشن جلت فيلينج اساسيه مش قادر يركز ويت لوس فاتيك صوت اوف ديس دائما يفكر في الموت دائما يفكر طب كل انسان عاقل لازم يفكر في الموت بصراحه يعني زي ضروري انا هموت يعني كل يوم على الاقل مره يعني اقل يعني لا ده ما بيفكر على طول diminish the interest for pleasure يعني يا دكتور يعني لو حاولت معاه تعمل له اي حاجه تسعده هفرجك على الفيلم الفلاني هعزمك طب تعالى معانا النادي ما تحاولش لن يستمتع بشيء لازم يكون في خمسه من الكرايتيريا دي لمده اتليست اسبوعين متواصل عشان تقول انك انت مكتئب. بص بقى الدنيا فيها حته بس يعني بقولها لك عشان انت تبقى حريص حاجه ليك انت شخصيا. الدنيا مكتوب اريتابل مود ومش عارف ايه وبتاع خلاص كلام عادي بس بص بقى جميل بص بقى هنا في الامبراسي مهمه. ماركت امبيرمنت في الاوكيوبيشنال فانكشن. المانيك بيبقى عنده الثلاثه A و B و C هايبومانيك عنده A و B بس ما عندوش C مش فاهم بص يا دكتور الزوجه لما تلاقي جوزها مش مظبوط هو مكتئب ولا بيتهان ولا هو مبسوط كده ليه فالست دي بتبقى يعني عارفه جوزها حاصل لو عمل بس كده بتفهم على طول ان في حاجه مش اول جهه هتروح تسأل عنه ايه هتروح فين شغله هتروح على الشغل بتاعه وتسأل زمان هو الوضع ايه بالظبط حلو احنا قلنا المانك ضايع في الفيس الهايبو مانك لا الفيس بسم الله ليه؟ لان هو اوكيوبيشنالي كويس شوف ازاي طيب ايه الخطوره بتاعت الهايبو مانك خلي بالك ان مريض المانك او الهايبو مانك بيبقى فيه حته لازم نفهمها يبقى في منتهى الجدعنه اللي في الدنيا يعني لو معاه مال قارون واي حد طلب منه فلوس هيديها له انت ازاي؟ والناس يا ابني انت ما تعرفش الناس بتعمل ايه يعني بص لها دكتور تعرف واحد راجل حصل فيه كده وكان هو بيحب ينزل في حته كده في وسط البلد اللي طبعا يعني في وسط البلد اللي مش متعودين عليها في شارع مشهور قوي اسمه طبعا انتوا عارفينه زي ما موجود اسمه شارع عماد الدين طبعا شارع عماد الدين ده معروف فكان في زمان ده كان مشهور بالقهاوي الفخمه اللي انتوا بتسموها نادي الكافيهات فكان بقى القهاوي بتاع زمان دي بقى اللي في عماد الدين بتاع عليها بقى الكتاب والادباء والناس قاعدين فالراجل ده كان يروح يقعد على القهوه فالراجل ده جاله المرض ده كان يجيله ديبريشن مش مانيا هايبوبيكيا الراجل ده زي ما تقول بدأ يبان عليه ان هو عمال يدي فلوس للناس. فالناس بقت ايه بقى؟ تستغل الحكايه دي. يقولوا لبعض ايه؟ انت بس روح قول له هات كذا هيديك عمر. مش دي اخلاق زباله. يعني فعلا اصل القصه دي مش جديده دي 7000 سنه. 7000 سنه يعني. الراجل فلسوه بقى الراجل كل شويه يروح بدين يجيب فلوس من الدين ويروح رايح على الاخر عشان حد يطلب حاجة يروح انتهى على كده اهو حتى الراجل ده اللي ما بيتكلمش يعني دي عم انت تخلي بالك بقى خلي بالك تريتمنت هل حد من قرايبك بتاع طرع عيونه في الحاجات دي كده يبدا هو مش عارف ماله وعمال يهزر وعمال يضحك وعلى فكره نسيت اقول الكلام بيهزر هزار صعب شويه يعني يهزر هو يهزر بكلام قبيح شويه هو الملك هتلاقي مراته تندهش انت دكتور انت هتسمع هذا الكلام هتسال عليه في الشغل هتلاقيه مش كويس يبقى الراجل ايه هيتجوز لا استنى حاسب هيطلع هايبو ملك خلي بالك من الفلوس بس هيضحك عليه. العلاج بقى هوسبيتاليزيشن خلاص في طبعا حته مهمه تراي سايكليك انتي ديبريسن اللي موجود دلوقتي سيداتيف تراي سايكليك هو اميتريبتلين هو اسمه بسون تريبتازول تريبتازول والحقيقه يعني الادويه دي بقت ليها مشاكلها يعني هتعرفوا ورا اكتب بس جنبها كده جنب التراي سايكليك انتي ديبريسن بعيدها ان هي بتعمل ايه يا دكتور؟ هي انتي كولينرجيك يبقى عيدها الانتي كولينرجيك افكتس. طب الانتي كولينرجيك دي يعني ايه؟ تعمل ايه بالظبط؟ يعني ممكن تعمل اللي هو اتروبين لايك اكشن راينس في الماوس في المكان زائد اريزميا ممكن تعمل اريزميا شوف راينس الماوس. السلكتيف سيريتونري ابتيك انهبيتور حط عليها قوس جانبي زي ايه بقى؟ ان ايه القوس الجانبي؟ مينيمال او نو انتي كولينرجي دي ميزه نو انتي كولينرجي وطبعا في دواء عندكم اسمه فيو اسمه بروزاك اللي هو اسمه فلوكسيتي احد الانواع اللي خلي بالكم ان الانتي ديبريسن بص المربع بقى اللي بعده لا تعمل الا بعد قد ايه؟ اسبوعين. انت لما تدي العيان انتي ديبريسن لا تنتظر تحسن قبل اسبوعين. المنيا بقى المنيا الراجل ده ماله؟ الراجل ده مهيص ومبسوط عايز حاجه تهمله مش كده؟ مش تفرحه هو فرحان زياده. يبقى اديله ايه؟ فينوسايزين او بنديله اللي هو البتروفينوم او فينوسايزين والتيبيكال انتسايكوتيك ليه؟ اكتب في الدوبامين اكتب جنب كلمه فور مانيا اكتب هنا بين قوسين هنا في زياده في الدوبامين زياده في الدوبامين او الدوبامينرجيك باسوي اخلي بالكم الفينوسايزين البتروفينوم البتروفينوم اللي هو مين؟ الهالوبريدول اللي هو الصافينيز اللي احنا جبنا سيرته مره فين؟ في الكورية. في التيبيكال انتي سايكوتيك مش لازم تبقى عارفينها قوي. طب انا عالجت المانيك فيز وعالجت الديبريسيف فيز. المرض عيبه ايه؟ انه ريكرن انه ايه؟ ريكرن. يبقى لازم اعمل مود ستابيلايزيشن. ندي مود ستابيلايزر، المود ستابيلايزر دي اكتب ان دي بتبقى بين قوسين بروفيلاكسيس. بروفيلاكسيس، يعني مثلا فرضنا انا بقيت كويس، بقيت نورمال اهو، طب ما المرض ده هيجي تاني، اديني بقى حاجه بروفيلاكتيك، الليثيوم بيضل، خلاص، الليثيوم ده نيفروتوكسيك، بيعمل تريبلز، بيعمل دايبيتس انسيبيدس ومقرف. يبقى اخد انا كارفانازيبين اللي هو التجريتول او صوديوم بالبروين. الكاربانازيبين ده اللي هو كان بيستخدم في الدايابيتيك نيوروباثي وهو انتي ايبيليبتيك. صوديوم بالبروين اللي هو الديباكين ده برضه انتي ايبيليبتيك فهو مود ستابيلايزر ايضا. الاي سي تي اسمها الكترو اللي هي بين قوسين الكترو كونفالسيف ثيرابي. عارفينها ولا لا؟ اللي هو العلاج بالكهرباء. عارف عباره عن ايه يا دكتور؟ يجيب لك جهاز كهرباء ويحط لك بص الموجب الناحيه والسالب الناحيه احداث عصراني يمر التيار الكهربي من الموجب السالب جوه المنافوس نفسه. بيقولوا ان الحكايه دي بتحسن عينين الاكتئاب وبتحسن المنهج وبتحسن. طب ايه اللي بيحصل؟ محدش فاهم. انما يمكن ده بيعمل ادجستمنت شويه للنيورو ترانسميتر والله يعلم. شفتوا حد بيتعمله كده؟ عارف بيحصل له يا دكتور؟ اول ما يدوس الدكتور على الصرار بيحصل له على طول دراماتيك ابليبتيك فيلم. هما يجيلوا بلوك دكتور وعامل يتحرك اللي هو الكوني وبعدين كرودي مع الابسي يفضل نايم ويصحى بقى منها يكون في نفس الكانسر. حاجه غريبه قوي حكايه العلاج بالكهرباء ده حاجه بصراحه غريبه جدا. بيستخدم في الاكتئاب وبيستخدم احيانا في المنيا. خد فكره بقى عن الدسايمه. الدسايمه يعني ايه؟ بص عدم على السطر الاول. كرونيك ديبريشن نوت فولفيلينج الكرايتيريا بتاع الكونديشن اوف ديبريشن. يعني ما فيهوش بقى الجلد فيلينج ان انا عايز انتحر انا متضايق وقرفان من عيشتي وخلاص. بس ما فيش سبب برضه. ما هو عنده سبب. برضه اكتب علم على العلاج عادي جدا انتي ديبريسنج يعني بس عشان تبقى يعني ايه ديسايمن اللي هو مزاجه وحش يعني. بعد كده في سايكلوسايميا اللي هو متقلب المزاج اللي بيسموها مود سوينج. مود سوينج ده اكثر ولا اقل وده بيحتاج مود ستابيلايزر. دي بقى دي مش مهمه قوي صعب استانس. مود ديس اوردر سكند رتوب انذر سايكاتريك ديزيز. اهم حاجه او سي مش بي بقى دي او سي اللي هي اوبسيسيف كومبالسيف ديسوردر. زي ما قلت لك الانسان اللي عنده اوبسيسيف كومبالسيف ديسوردر في وسواس قهري. الوسواس القهري ده بيخليه يشتم الانبياء بيخليه بيعمل حاجات غريبه جدا فالعين بيحصل له سكندري ديبريشن احيانا. في ميكس الانزايتي ديبريشن يعني في ناس بيبقى عندهم انزايتي زي الديبريشن مش ضروري بس مجرد الكلام كله عنده اعراض الانزايتي واعراض الدبريشن اساسيه تايم في نفس الوقت برضه هيبقى محتاج ادويه سيداتيف وادويه برضه انتي ديبريشن. كله انا صلي كده مريح نرجع ناخد بريك.